يلا هطلبك يا خير والي، جد علينا بأكبر عطية، واشرح الصدر وانظر لحالي، واختم العمر يا الله بالإيمان. يا الله أطلبك يا خير والي، جد علينا بأكبر عطية، واشرح الصدر وانظر لحالي، واختم العمر يا الله بالإيمان. يا كثير العطاء والنوالي، عم جودك جميع البرية، أعطني كل ما هو ببالي، فأنت معطي ومحسن ومنان. يا عواضغا ذا صوت حالي، ذكر القلب وقت الهوية، وقت قد مر في خير حالي، لم يكدره واشي ولا شان. يا رعى الله تلك الليالي كلها يا محبي زهيا، عود الله وقت الوصال في هناء في عوافي وسلوان. شل بالصوت فالقلب سالي، ما معه فكر في ذي الدنيا، فكرها اللامعة للمعالي، عالين المقامات والشان. مرتقاهم بعيد المنالي، والمراتب رفيعة عليا، من بغاها يمد كل غالي، لا يبالي بمنقود لثمان. ينتصب في عتيم الليالي، يكتفي سبل أهل المعية، ليرقاه في مراق الكمال، وامتلاه من علوم وعرفان. كل من حبهم لا يبالي، يوم حالته حاله رضية، ما يشوف العناء والنكالي، دوب محروس من الإنس والجان. يا هالوادي العجل يا رجالي، أدركوني بشربة هنية، وصلوا يا حبايب حبالي، وادخلوني معاكم في الحان. لجل يرتاح بالقرباني والعوامل تتمي قوية يتسع لي كما كن مجالي وانشرح لي إذا شلوا الدان عندكم إرث مولى بلالي اسعفوا يا الوجوه الرضية وانظروا في صلاح العيال شوفوا الوقت ما فيه ميزان صاروا الناس رهن المحالي وابتلوا بالأمور العكية حد يمينا وحد خذ شمالي واصبح العقل في الوقت حيران أحمد الله وقتي صفالي يوم عروتي عروة قوية منتهى القصد فك العقالي قال مرعي معامل بإحسان صلي يا ذا العلا والتعالي عن نبي الطهر خير البرية وآله الغر مجل الكمال والصحابات ما صاب بها التام.